لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.